بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في القسمة بكسر القاف، وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض، والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس. قال لبيد: فرض بما قسم المليك، فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها. لما ذكر الشيخ باب القضاء والشهادات أتبع ذلك بباب القسمة، لأننا إذا قلنا هذه القسمة بين فلان وفلان، أو بين هؤلاء الإخوة، أو بين هؤلاء الشركاء، أو بين هؤلاء الغارمين، أو بين هؤلاء الغانمين إلى غير ذلك، لابد من أن نجعل بينهم من يقسم لهم هذه الأشياء. عند ذلك هذا القسام نوع من القضاء، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لبيد، وهذا شاعر من الشعراء الذين عاشوا 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية، ولم يتكلم في الإسلام إلا بيتا واحدا، فقال: الحمد لله الذي لم ينتهي أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وقيل له: لما لا تقول الشعر؟ قال: كيف أقول الشعر وقد حفظت البقرة وآل عمران؟ فكان ينظر إلى كلام الله عز وجل فيرى أن كل كلام يقوله لا قيمة له. وهو القائل: فرض بما قسم المليك، لأن الله تبارك وتعالى كما ورد في شريعتنا: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذا عندما تستوفي النفس وتستكمل رزقها وأجلها، عند ذلك يكون الإنسان قد أخذ كل شيء، فعليه ألا يتعب في تحصيل ذلك الأمر، وإنما يأخذ في الأسباب فقط. يقول ربنا سبحانه وتعالى في آيات المواريث: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. معنى هذا أنه عندما تريد أن تقسم مثلا التركة التي خلفتها أمك مثلا بينك وبين إخوتك، لابد أن يكون هنالك قاسم. فقد تحضر هنالك خالتك مثلا، فهذه لابد أن تكرمها بشيء، كما يسمي الناس اليوم من رائحة أمك، يعني تعطيها شيئا، تعطيها ثوبا، تعطيها شيئا بسيطا، فهذا الشيء مما يجعل المودة ويجعل الألفة بين الناس جميعا، وهذا طبعا برضا كل الناس. وهذا الشيء لا يعتبر له قيمة كبيرة، لا أن يتصرف بعض الناس لوحده فيعطي هنا وهناك، هذا لا يجوز. أما من باب يعني الموافقة من الكل، لا مانع في هذا الأمر، وهو الذي يجعل التآلف والمحبة في العائلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يقسم الغنائم بين أربابها. طبعا المعركة كانت تنتهي، وبعد انتهاء المعركة لابد من وجود أموال، لابد من وجود سلاح، ثياب، أراضي، أي شيء كان يتعلق بنتيجة المعركة، فإنه كان يقسمها بين من؟ بين المقاتلين. لكن إذا حضر صبي أو عبد مثلا أو ذمي أو أي شيء منها أو امرأة ربما تعمل عملا خلف المعركة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضخ لهم. يعني والرضخ هو عطاء من قبل الإمام وهو أقل من حصة الغانم. والغانم أيضا يفرق ذلك بين أن يكون قتل قتيلا بنفسه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني واحد من المسلمين كما مر معنا أيضا ذهب ورأى بعض الناس كالقناصة مثلا، رأى بعض الناس له شوكة على المسلمين يقتل ويفتك بين المسلمين، فتفرد له وخاطر بنفسه وذهب إليه فقتله. لمن سلبه؟ ماله، فرسه، كل ما معه من سلاح، حتى اللباس الذي يرتديه إنما يكون لمن؟ لقاتله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق بين الراكب وبين الفارس، فكان يفرق كما مر معنا في هذا التقسيم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها، رواه الشيخان. والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف. يعني أحيانا يأتي بعض الناس إليك ويقول لك مثلا نريد قسمة رضائية بيننا، عندهم أرض يقسمون هذه الأرض، عندهم مال يقسمون هذا المال، يعني ربما تعطي هذا من شيء وهذا من شيء، المهم أن يخرج الجميع وقد رضي كل واحد منهم بقسمته أو بحصته. والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال، ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي. يعني إذا كانت المزرعة فيها 10 والبيت فيه 10 والدكان له 10 وكذا، عند ذلك هذه مشكلة، فأعطيني حصتي من هنا وفلان يأخذ حصته من هنا، يعني سمى هذه قسمة، يعني اليوم يسموها تصحيح وإفراز وإلى غير ذلك من الأمور. الآن نريد أن نعرف هذا القاسم، أي واحد من الممكن أن يكون قاسما؟ قال كنا نتكلم عن القاضي، الآن نتكلم عن القاسم. ويفتقر القاسم الذي ينصبه الإمام أو القاضي إلى 7 شرائط، وزيد عليها شرائط أخرى كما ستعرفها، وهي الإسلام، لأن القسمة ولاية فلا ولاية للكافر، والبلوغ ولا قسمة لصبي لأنه في الأصل غير مكلف في نفسه، فكيف يكون آمرا لغيره، والعقل فهو مصدر الفهم وهو مصدر توزيع التركة، فكيف يقسم المجنون، والحرية فلا يمكن أن يقسم العبد مهما كان عالما، لأن العبد لا ولاية له من جهة وهو مشغول بخدمة سيده، والذكورة أيضا لعدم اختلاط النساء بالرجال، وهذه المسألة غالبا النساء لا تعلم به، والعدالة حتى لا يحابي إنسانا على إنسان آخر فينبغي أن يكون عدلا، أي لا يكون فاسقا، والفاسق كما ذكرنا مرارا وهو الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، لأن ذلك ولاية، ومن لم يتصف بما ذكر ليس من أهل الولاية. أيضا يعلم القاسم وعلم المساحة وعلم الحساب، إذا كانت الأرض مثلا يعرف كيف يستخرج مساحة المثلث والمدور والمربع والمستطيل، مساح وكيف يخرج منها بعض الطرق، وكيف يخرج منها مثلا الأنهار وإلى غير ذلك الأمور المشتركة، وكيف يوزع. أحيانا يوجد مثلا متر من هنا يساوي 10 أمتار من هنا، يوجد متر كما يقال الآن واجهة على الطريق، ويوجد يعني في الداخل. فما رأيك لو كانت القسمة في دكاكين، فهل نعطي واحد من داخل الدكان كيف يدخل إليها؟ يعني لا بد أن تتساوى هذه الأمور في حاجتها مع الناس مع بعضهم البعض. وعلم المساحة وعلم الحساب، لأنه يستدعي أن يكون عنده هذه العلوم من أجل أن يحسب لكل إنسان ما يخرج له من حصته، لاستدعائها للمساحة من غير عكس. وإنما شرط علمهما لأنهما آلة القسمة، كما أن التفقه آلة القضاء. هناك قسم أنها التركة، يشترط أن يكون عالما في الفرائض حتى يعرف كيف يقسم هذه التركة، كما أن التفقه آلة القضاء. واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع. الآن أنت قاسم وليس لك علاقة بهذا المال، قل هذا المال أو كثر وكيف ما تنوع شكله، فينبغي أن تكون عفيفا، ليس عندك أي طمع في مال الآخر حتى لا يرتشي، لأن الذي يرتشي ليس عفيفا والخائن ليس عفيفا، حتى لا يرتشي ولا يخون. واقتضاء كلام الأم، طبعا هذا الكتاب الذي كتبه الإمام الشافعي في يده، حتى قالوا ما لم يوجد إمام كتب مذهبه بيده إلا الإمام الشافعي رحمه الله. وهل يشترط فيه معرفة التقويم؟ فيه وجهان، أوجههما لا يشترط كما جرى عليه ابن المقري. يعني مهما كان عالما، هذه مسألة التقويم مسائل من الممكن أن نجعلها في طريق آخر. طيب أنا أقسم الكتب، لكن هل أستطيع أن أعرف كم هذا الكتاب يتميز عن هذا الكتاب؟ لا أستطيع أن أجمع بعض الناس من أهل الخبرة في كل مسألة فأرفع من قيمة الشيء، وربما يباع شيء من هذه الأشياء في مكان معين كما يسمى في المزاد فيرتفع إلى أعلى القيم، وربما يكون هذا بين الشركاء أنفسهم بالذات، مثلا في بيت بين هؤلاء الورثة، كم يساوي هذا البيت قيمة إذا كنا نريد أن نعطيه لواحد؟ لأن القسم في ذلك أن أقول له أنت لك 3 أسهم في هذا البيت، وأنت لك 3 أسهم، وأنت لك 6 أسهم، وأنت لك كذا، وأنت لك كذا، هذه هي القسمة في الأصل. لكن إذا أراد أن يوزع أكثر لابد، والله أنا أريد حصتي فقط من البيت، وهكذا يرضى الجميع، وهذا من الأرض وهذه من الدكان، عند ذلك لابد من تقويمها، لأننا كيف نبادل ما بين هذه الحصة وهذه الحصة؟ لابد من تقويم. إما أصحابها يستبدلون بين بعضهم البعض، وإما أن نرفع القيم، مثلا نقول بين هؤلاء هذا البيت كم يشتري فلان؟ قال 1000 حتى وصل إلى 5000، هل من يزيد على ذلك؟ لا، نقيمه عليه. والآخر فإذا أخذ زيادة دفع مال، وإذا أخذ نقصا عند ذلك وفي له من المال الذي دفع. على كل حال لا يشترط هو أن يقوم، لأن الطريق إلى التقويم سهل، يوجد من يقوم ويوجد طريقة التقويم بينهم أيضا، كما جرى عليه ابن المقري. وقال الأسنوي جزم باستحبابه، يعني ألا يكون مغفلا في هذا الأمر، على أقل الدرجات يعرف الفروق ما بين شيء وشيء آخر. أما أن يعرف في كل شيء لا نستطيع. أحيانا كل حاجة كما يقولون لها راغب، فأحيانا الرغبة تزيد في شيء فترفع من قيمتها كثيرا. وقال الإسنوي جزم باستحبابه القاضيان البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم. تنبيه: لو قال المصنف بدل العدالة تقبل شهادته لاستفيد منه اشتراط السمع والبصر والنطق والضبط، إذ لا بد من ذلك. يعني الشيخ عندما قال الماتن يفتقر القاسم إلى 7 شرائط لم يذكر هذه الأمور، بل ذكر العدالة، لكن الشيخ أخذ من العدالة يفرع فقال تقبل إن العدل تقبل شهادته، لكن هذه الشهادة تحتاج إلى آلات، هذه الآلات السمع البصر النطق الضبط إلى غير ذلك، إذ لا بد من ذلك. واستغني عن ذكر الإسلام والبلوغ والعقل ويستغني عن ذكر ذلك أيضا بالعدالة، لأن إذا قال عدلا عند ذلك يكون مسلما بالغا عاقلا. نعم. وإذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فأشار إليه بقوله فإن تراضيا. كثير من الناس لا يحبون رفع أمورهم إلى القاضي، شركة خاصة بين 2، هل تريد أن نحكم فلانا؟ فوافق كل منهما على التحكيم، وهذا ما يجري أحيانا بكتابة صك تحكيم يوقع عليه الطرفان، وبعد ذلك يقوم هذا الحاكم بينهما بالحكم ويدون ذلك. فإن تراضيا، وفي نسخة من تراض من فإن تراضى، وفي نسخة فإن تراضى الشريكان أي المطلقان التصرف بمن يقسم بينهما من غير أن يحكما أو من غير أن يحكماه في المال المشترك لم يفتقر أي هذا القاسم إلى ذلك، أي إلى الشروط السابقة لأنه وكيل عنهما، لكن يشترط فيه التكليف، فإن كان فيهما محجور عليه فقاسم عنه وليه اشترط مع التكليف العدالة، أما محكمهما فهو كمنصوب القاضي. نعم. أحيانا يأتي بعض الناس كما قلت لا يريدون رفع المسألة إلى القاضي والمسألة سهلة بينهم، تعال لنقسم هذا الأمر بيننا عند فلان مثلا، هذا يسمى قاسم، لكن هذا القاسم خارج عن مسألة القضاء، فكأن كل واحد وكل الآخر، وكل كل واحد من هؤلاء 2 وكل هذا المحكم أن يقسم بينهما. هل يوكل إنسان غير مكلف؟ هل نوكل صبيا صغيرا؟ هل نوكل مجنونا؟ هل نوكل فاسقا؟ لا. فإن كان فيهما محجور عليه، محجور عليه بأسباب بصغر مثلا، محجور عليه يعني مسألة الحجر بسفه، محجور عليه بفلس، لابد أن ننظر إلى هذه المسألة، هل هنالك من ولي له؟ في هنالك بعض الأولياء لا يرتفع الأمر فيها إلى القاضي. هل مثلا إذا كان الولد قد تركت له أمه مال، من يرعاه في هذه الحالة؟ يرعاه والده، فهو وليه بشكل غير مباشر، ولو كان يعني لا يحتاج هذا الأمر إلى رفع إلى القاضي، فقاسم عنه وليه اشترط مع التكليف. عندما نقول يشترط في هذا القاسم أن يكون مكلفا، يشترط أن يكون عادلا، فلا تصح تحكيم الفاسق بين الناس. وهذا كما أشرت مرارا أن الناس يتحكمون في الأسواق غالبا إلى أغنى واحد، بصير إمتما كلما صار أكثر مالا الناس ربما نحكم فلان، لا يشترط أن يكون عنده قدرة على هذا الحكم، ليس المال، وربما يكون ماله من حرام، فإذا كان ماله من حرام فهو فاسق عند ذلك وليس عدلا، فكيف يحكم بين الناس؟ أقل الدرجات لو كان لا يصلي، ما رأيك هذا؟ ولننظر في المجتمع ماذا يحدث في هذه المسألة. أما محكمهما عندما جعلنا حاكم بين اثنين أو أكثر فهو كمنصوب القاضي، القاضي لو أرسل لنا حاكما يقضي بيننا أو جعلنا بيننا حاكما المسألة سواء، فيشترط فيه الشروط المذكورة. وإن كان في القسمة تقويم، هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها، يعني لابد هنالك أشياء نريد أن نبيعها، هذه الأشياء كما قلت يوجد دار تحتاج إلى تقييم، يوجد أرض تحتاج إلى تقويم، يوجد بضائع تحتاج إلى تقويم، لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، لأن التقويم شهادة، يعني كم تساوي هذه القطعة، أقل الدرجات لابد أن يحكم فيها اثنان، لأن الشهادة عند القاضي لا تقبل إلا باثنين، ما عندنا شهادة بشهادة واحدة كما مر معنا إلا شهادة دخول شهر رمضان فقط تقبل بشاهد واحد. أما مسألة التقويم كم تساوي هذه الحاجة، لابد أن يشهد اثنان أنها تساوي كذا، لم يقتصر فيها على أقل من اثنين لاشتراط العدد في المقويم، لأن التقويم شهادة بالقيمة، فإن لم يكن فيها تقويم فيكفي قاسم واحد. يعني المسألة إذا كانت مثلا خلف 100 شوال، مثلا نفترض 100 كيس من السكر، هذه متساوية ومتحدة، طيب هذه 100 حصة الزوجة الثمن ولد مثلا، وخلف بعد ذلك هو 7 أولاد ذكور لنفترض، فإذا أخذت الزوجة 12.5 كيس هذا هو ثمنها، ماذا بقي؟ بقي بعد ذلك 87.5، إذا وزعت على 7 أولاد لأن الأولاد ذكور، عند ذلك يخرج لكل واحد منهم 12.5، فإذا كان بدل الأولاد 7 6 أولاد وبنتين كذلك تأخذ حصة الولد بين بنتين، كل بنتين تعادلان شخصا ولدا واحدا، وهكذا يعني نعطي قسمة نحن بسيطة، هذه مثلية لا نستطيع، أثواب متماثلة من القماش نعطي أيضا نفس العدد نفس الأمتار، هذه لا تحتاج إلى تقويم باشتراط. نعم قال فإن لم يكن فيها تقويم فيكفي قاسم واحد، وإن كان فيها خرص وهو الأصح، لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم. ما معنى خارص؟ طيب هذول كانوا فلاحين وهؤلاء لهم ثمر بستان معين، وهذا الثمر لم ينضج بعد، لابد أن ننظر في هذا الخارص عندما يدخل إلى البستان فينظر هكذا في الأشجار فيقول من هذا البستان يخرج كذا وكذا، وقد عين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين كانوا يخرصون الثمار على من؟ على أصحابها من أجل دفع الزكاة، كذلك من أجل الشراكة التي تكون ما بين المسلمين وغيرهم. فعندما دخل خيبر صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ترك اليهود يعملون في تمرهم على أن يكون لهم النصف وللمسلمين النصف، النصف مقابل الرعاية والعناية، بالنخل والنصف الآخر مقابل الملك. فكان يخرس، كم تخرج هذه الثمار، كم طن مثلا يخرج منها، كم وسق، كم صاع. فكان سيدنا عبد الله بن رواحة والذي يرسله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في بساتينيا فيقول يخرج منها كذا وكذا، يعني لو قال لهم يخرج منها 100 طن مثلا من التمر. قالوا لقد ظلمتنا مرة، فقال اخرجوا وانا اعطيكم حصتكم كما قلت تماما. قالوا رضينا رضينا. هكذا كان اليهود قوم بهت، لانهم عندما يخرجون سيأتي بعمال يعملون على حسابهم، وعند ذلك يفقدون عملهم وهو يعلم تماما. ولذلك كان كثير من الخراصين هؤلاء الذين اذا نظروا الى الثمار وزنتها بعد ذلك، طبعا لا يكون ذلك الا بعد بدو الصلاح، ينضبط تماما. وهذه مسألة بسيطة جدا، يعني تأتي الى رجل مثلا وتقول كم يساوي هذا الشوال من الحنطة، كم يعني تقديرا قدر، اذا كان يعمل بشكل جيد فبيقول لك بيطلع منه هذا 25 كيلو، يعني بيطلعوا بزادوا ايه ناقص نص كيلو الى غير ذلك. لحام بيقطع لك كيلو اللحمة بيحطه بلي، يا بيزد له شيء فيها بيطلع العين بالعين. بتسأل واحد بياع مثلا ألبسة انه على الرف هذا كم قطعة، مباشرة من تطليعها بدون عدد مثلا بيقول لك 25 قطعة. هذا التقدير طبعا العد يحتاج الى عد، لكن مسألة التقدير بيصير عنده الانسان خبرة معينة. حتى انك لتنظر احيانا الى كل الذين يكيلون او مثلا يزنون لا يحتاجون الا شيء قليل بعد الخبرة العالية في المقدار الذي يقدرونه بدون ميزان. يعني في البارحة كنت مع شخص وقف عند باعة فما وضع شيء في الميزان الا خرج ابدا، ما شاء الله هذا لا يحتاج الى ميزان. هكذا كنت امزح مع صديقنا فلان، لا يحتاج الى ميزان، كل شيء منضبط عنده، ما ازال شيئا ولا اضاف شيء في كل مرة، يعني ميزان واحد. خاصة لو كان الميزان عنده مثلا كميزان اهل المدينة فيه، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالبركة، فلا يعرفون ان اذا كان الامر زائدا لا يعرفون ان يقيموا من كفة الميزان شيء، يتركونه هكذا، وقد بارك الله لهم في اقواتهم. نعم. وقال لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم، ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده، لأنها تستند إلى عمل محسوس. وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين، يعني بالنسبة للشاهد لابد أن يقول أشهد عندما يشهد أمام القاضي، فهل هذا يحتاج؟ لا، لهذا لا يحتاج إلى هذا الأمر. وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم بنفسه. نعم. فإذا كان القاسم من قبل الحاكم فأرسله ثم طلب منه ان يقسم هذه القسمة نهائيا يعني بين الناس، فلا بد ان يقوم الاشياء، فهذا التقويم للاشياء يعني مثلا اذا كانت الاشياء متفاوتة فماذا يفعل؟ يعني اعطي مثال بسيط جدا، قوم بعض الحاجات وحط فيها هيك بشكل كان الناس لنفترض القسمة متساوية، حط لهم عدة اكوام كل واحد ياخذ الكوم اللي بده ياخذه مثلا، احيانا اثنين بيقسموا بين بعضهم البعض، بيقولوا انت اسم نحن شريكين بين بعضنا البعض، حطوا له هاي البضاعة وهي البضاعة، خذ اللي بدك اياه واترك لي الثاني. معنى ذلك انه مقتنع تماما ان هذه القسمة تساوي هذه القسمة تماما. ولذلك حتى لو صار خلاف، الخلاف بيصير احيانا في الاستمرار لكن ما بيصير بسبب الامانة، يعني ترى انه بعض الناس كشريكين يختلفان مع بعضهم البعض في امور، ربما بسبب الأولاد، وربما بسبب الصحة، وربما بسبب أوقات الفراغ، وربما بسبب تواجد في العمل. يعني يوجد أشياء كثيرة، أما كل واحد منهما لا يخون الآخر في عمله. وللقاضي الحكم فيه في التقويم بعلمه، ويجعل الإمام رزق منصوبه إن لم يتبرع به، يعني من إن لم يتبرع به من بيت المال. يعني ناله واحد استعرنا جاهه، ناله تعال اقسم لنا التركة، فقال على عيني هل تريد أجران؟ قال أجري على رب العالمين، لا أريد شيئا. مثلا هذا يسمى متبرع. طيب ما في متبرع، من يدفع هذا المال؟ بيت مال المسلمين، لأن المسألة هذه نوع من القضاء، والقاضي هل يأخذ من المتخاصمين شيئا؟ كذلك لا يأخذ القاسم من المتخاصمين شيئا. إذا كان فيه سعة، طيب قال ما في سعة في بيت مال المسلمين، ماذا يقول القاضي؟ أخي قبل أن نقسم، هذا القاضي أجرته 5000 ليرة على هذا القسم، من أين تخرج؟ من رأسكم. قبل أن يقسم بين هؤلاء له أجرة، سيستغرق وقت مثلا معين وجهد وتقويم، وينبغي عليه أن يصرف على عياله وعلى أولاده. من هذا الباب ممكن أن نعين له أجرة معينة. نعم، ما بيجعلوا له نسبة كما يفعل المحامين، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. أخي أنت المحامي، لك شيء تريد أن تدافع عن، خذ أجرة معلومة. ما هو الفرق؟ يعني أنت تدافع عني في بيت، هذا البيت قيمته 1,000,000 ليرة، بدك مثلا 20% بيطلع لك 200,000، وهذا البيت حقه 100,000,000، رح يطلع لك، شوف الفرق، يعني 20,000,000. فما هو الفرق؟ المدافعة واحدة والتقويم واحد، لماذا هنا أخذت أكثر من هنا؟ ولذلك هذه المسائل التي تؤخذ بالنسب عند الإمام الشافعي، لا أدري إذا كان يوجد حل عند الغير، فهذا يؤخذ سحتا، يعني ليس له. أنت أجير أو وكيل، فإنك تقوم بأجرة معلومة، اتفق على أجرة معلومة وخذها، كبرت صغرت، ما دام راضي هذا الذي استأجرك بهذا الأمر لا مانع من ذلك. لأن العمل لهم، فإن استأجروه وسمى كل منهم قدرا لزمه، قال له أنا بعطيك 500، ثاني قال له أنا بعطيك 1,000، ثالث بعطيك 2,000، مثلا يصح ذلك؟ يصح. وإن سموا أجرة مطلقة في إجارة صحيحة أو فاسدة، فالأجرة موزعة على قدر الحصص. ما معنى سموا أجرة مطلقة؟ أخي لك أجرة 10,000، يا ترى 10,000، لنفترض أنه هذه قسمة تركة مواريث، هل تدفع البنت كما يدفع الولد الذكر؟ في الحقيقة إذا نظرنا، إذا قسمنا على عدد الرؤوس، ستدفع البنت مثل الذكر، لكن حصة البنت أقل من حصة الذكر، فأيهما أولى؟ هل ندفع على عدد الرؤوس أم على نسبة الأموال؟ لا، على نسبة الأموال أولى، يصح على عدد الرؤوس. ما معنى قوله أجرة فاسدة؟ مثلا لو قلنا إن هذه الأجرة اتفقوا على نسبة، والنسبة لا يحق له أن يأخذ نسبة في ذلك، ماذا يأخذ في مقابلها؟ أجرة المثل. كم أجرة مثله لو قسم ذلك؟ معنى ذلك أنه والله أجرة فاسدة، يلا مع السلامة، لا نضيع عمل إنسان، بل نجعل له مقابل هذا العمل الذي لم يصح أجرة المثل، ولا نضيع أجر من عمل أبدا. نعم. فالأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة، لأنها من مؤن الملك. مثل ما لو جبنا عتال عم يحملها، جبنا بعض الناس عم يرتبوها، عم ينقلوها إلى غير ذلك، أليست هذه مصاريف القسمة؟ كذلك القاسم من مصاريف هذه القسمة. ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها. يعني أحيانا يأتي بعض الناس، هل عندي ثوب مثلا، لو قطعت الثوب ثلاثة أمتار ثلاثة أمتار بيطلعوا ثلاثة أمتار، بيطلع منهم قلابية، بيطلع منهم طقم، بيطلع منهم بدلة عروس، بيطلع أي شيء مثلا. لكن إذا قسمت طلع لكل واحد نص متر ماذا يفعلوا به؟ بتصير في عندنا كنزة من اسم الكنزة بالنص، فقدت قيمتها هذه الكنزة لما بدي اقسمها بالنص لا قيمة لها. كنباية بتنقسم بالنص لا قيمة لها. براد بينقسم بالنص، لا، في اشياء لا تقسم اصلا. فلذلك بيمنعهم الحاكم. يعني لو عندنا جوهرة كبيرة، جوهرة الكبيرة بهذا الشكل قيمتها مليون ليرة سورية لنفترض، لو قسمناها الى اربعة اقسام لا يساوي القسم مئة الف، ماذا فقدت؟ اكثر من، لانه المسألة في الى رعاية مع الكبر الذي يكون فيها. يعني عندما كانت مجتمعة كانت غالية جدا، وعندما تفرقت فقدت قيمتها. يأتي الحاكم هنا فيتدخل فيقول لا تقسم هذه الجوهرة الكريمة، لذا تباع ويوزع قيمتها. نعم. ايضا الثوب النفيس، مثلا الان عندنا سجادة، اذكر مرة كان في عام قبل عام 80 عائلة عندنا ارادوا ان يقتسموا سجادة كبيرة، يعني بعد ذلك جاء بعض من لا عقل له فقالوا نقسم هذه السجادة. قلت لهم كيف تقسمون شيئا لها قيمة فعلا نفيسة السجادة؟ ماذا تجعلون بالقطع التي تخرجونها؟ مداس امام باب البيت لا تنفع لشيء. يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني احيانا بصير ضرر ما بين القسمة بين بعضهم والبعض، والحمد لله بالنصيحة بالموعظة احتلنا معهم الى ذلك، فكانوا كلهم من المتبرعين، فقاموا فتبرعوا فيها ووقفوها الى مسجد. يعني كل واحد وقف حصته مشاعا، حملنا هذه السجادة وضعناها في مسجد من المساجد. هذا شيء، هذه قطعة نفيسة، ما رأيك ان تقطع قطعا قطعا لا قيمة لها عند ذلك. منعهم الحاكم منها، وان لم يبطل نفعه بالكلية كأن نقص نفعه او بطل نفعه المقصود، لم يمنعهم ولم يجبهم. عم يعطينا امثلة الشيخ على نقص المنفعة. قال فالاول كسيف، كسيف يكسر، ما رأيك الواحد له نصف سيف، واحد بياخذ من صاب واحد بياخذ، هذا يمنعهم القاضي منه. والثاني كحمام وطاحونة صغيرين، لا الحمام بيصير حمامين ولا الطاحونة بتصير طاحونتين عند ذلك، لكن فلا يمنعهم ولا يجيبهم. يعني احيانا هم ضيعوا هذا الامر، ممكن يستخدموا الحمام بشيء اخر غير الحمام، لكن الاولى في ذلك ان يعني هو لا يمنعهم ولا يجيبهم لذلك، لكن يبين لهم انهم يضيعوا حقا من حقوقهم. ولو كان له عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى والباقي لآخر يصلح لها، أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر لا عكسه. نعم. يعني هذه الدار واحد له حصة بسيطة منها والآخر له الحصة العظمى منها، لكن صاحب الحصة الصغيرة لا يمكن أن يسكن فيها، يعني لا تساوي حصته لا غرفة ولا داكونة ولا سقيفة بهالبيت. نعم. قال ولو كان له عشر دار مثلا لا يصلح للسكنة والباقي لآخر، يعني كل الباقي لواحد يصلح لها، أجبر صاحب العشر على القسمة. لأنه تعال أنت أصلا لا يمكن أن تسكن فيها، تعال نقسم بيننا بطلب الآخر لا عكسه. وما لا يعظم ضرر قسمته، فقسمته أنواع، أنواع ثلاثة وهي الآتية، لأن المقسومة نعم نعم نعم طبعا. وما لا يعظم ضرر قسمته فقسمته أنواع ثلاثة وهي الآتية: لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول، وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء فالثاني، وإلا فالثالث النوع وإلا فالثالث. يعني عندنا ربما كما ذكرت أولا نريد أن نقسم هذه القسمة، فالقسمة على ثلاثة أنواع. إذا تساوت الأنصباء ما في عنا مانع، المسألة كلياتها عنا مسجلات مثلية في المحل وكل واحد له عدد منها، يضر هذا العدد ما بضر، أربعة كل واحد عديناهم 100 كل واحد أخذ 25 انتهينا في المسألة مثلية لا تختلف بين بعضها البعض. قال هذا هو الأول، إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول، وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء، أحيانا رح يطلع له نص ربع وهذه لا تقسم، عند ذلك لا بد أن نقوم واحدة وأن إما أن يعطيه فباقي القيمة أو أن يأخذ قدر حصته، وإلا فالثالث. نعم، يعني لا يوجد مساواة ولا توجد رد في قسمة معينة، بقي أن يكون هنالك شيوع لابد من تقويم ولابد أن يأخذ كل واحد حصته. سيأتي معنا كيف تقسم الأراضي، ربما هل يمكن أن نقسمها أسهل، يعني مثلا لنفترض أن الأرض مثل شرق المسجد وكل قطعة مثلا مثل السجاد هذا الطولاني موجود في هذا المسجد، إذا كان هذا العرض يكفي للزراعة مثلا فيقسمها طوليا هكذا، لأن كل واحد أخذ من أولها وأوسطها وآخرها، يعني أنت خذ الربع وأنت الربع الثاني وأنت الربع الثالث وهكذا، ولا فرق بين الأول والثاني. نعم، وتسمى قسمة المتشابهات، وإلى هذا النوع والنوع الثاني أيضا أشار المصنف بقوله: وإذا دعا أحد الشريكين. نقف هنا إن شاء الله، نبدأ في هذه القسمة في الغد، والحمد لله رب العالمين.